المارشال المحترم كيم جونغ أن رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أسدى توجيهاته الميدانية لمجمع 18 يناير للآلات. رافقه كبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري. نظر المارشال المحترم إلى المنظر العام للمجمع في ابتسامة مشرقة وقال: إن المجمع يبدو أنه تحسن أكثر مما هو في العام الماضي، وتمكن من اختراع وصنع المنتجات الآلية على المستوى العالمي بصورة رائعة في فترة وجيزة نتيجة تحديث عمليات الإنتاج كلها. وأضاف قائلا في سرور أن مشروع إعادة البناء الضخم كان صعبا ولكن نتاجه رائع جدا، وذكر أنه تنطبع بحرارة في أركان المجمع آثار الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وأن عماله عليهم أن يؤججوا لهيب تطبيع الإنتاج بمزيد من شدة تحدوهم العزة بالنفس والافتخار بأنهم يعملون في معمل تنطبع فيه مآثرهما القيادية الخالدة وفي مجمع بكر وفقري ونواتي لصناعة بناء الآلات في بلادنا. تفقد المارشال المحترم عمليات التحويل والتركيب وغيرها من العمليات المتعددة ليطلع بدقة على أحوال الإنتاج وجودة المنتجات الآلية، وقال إن المجمع قد أكمل تحديث عملياته بما يتفق وتيار تطوير الصناعة للقرن 21، بحيث حدثت تحولات مدهشة فوق العادة في الإنتاج والإدارة والتشغيل. كما حقق العلمنة والمعلوماتية والأتمتة والروبطة على مستوى عال، وأقام نظام الإنتاج اللين إلى أن أحرز نجاحا جديرا بالافتخار في اقتصاد الأيدي العاملة وتقصير دوران الإنتاج وزيادة كمية الإنتاج علاوة على رفع جودة المنتجات. وتحسنت قدرة المنتجات الآلية التي يصنعها المجمع بصورة متتالية تحسنا ملحوظا من ذي قبل، وتستحق منتجاته في أن تتبارى مع مثيلاتها المعروفة على نطاق واسع في العالم من حيث المؤشرات الجودية، وخاصة إن المنتجات الآلية الجديدة التي صنعها المجمع بتضافر القوة مع وحدة معنية تستأثر بأهمية كبيرة في تطوير صناعة بناء الآلات للبلاد. المنتجات الآلية تعتبر له كثروة ثمينة وخالية لأنها مصممة بأذهاننا ومصنوعة بأيدينا، وأن عمل صنع المنتجات الآلية الحديثة من نمطنا بالاعتماد على قوانا وتقنيتنا ومواردنا هو عمل هام لحماية الكبرياء القومية. وقال إنه يشعر بانشراح صدره لأنه يسمع هدير الإنتاج المتعالي من مواقع العمل الشبيهة بالقصر والتي تحقق فيها التحديث على مستوى عال، وقدر عاليا مآثر الإداريين والعلماء والتقنيين والعمال الذين يخترعون ويصنعون المنتجات الآلية على المستوى العالمي استفادة من المواد المحلية. وأشار إلى أهمية المجمع وعرض المهام المطروحة أمام المجمع مثل مسائل اتخاذ الإجراءات الدقيقة لتوفير المواد اللازمة لتطبيع الإنتاج على المستوى العالي وتركيز القوة الكبيرة على إجادة إنشاء عملية الفحص الحديثة وإيلاء الاهتمام العميق لرفع المستوى التقني والمهني للمشتغلين بلا انقطاع ولجعل جميع الميكانيكيين الذين يشغلون التجهيزات العاملة بتقانة CNC يتقنون تشغيل أجهزة الكمبيوتر. تفقد المارشال المحترم المرافق التسهيلية العامة للمجمع وقال إنه لم يتفقد مرافق التسهيلات العامة في العام الماضي، ودعا إلى تفقده دقيقاً، وعرج على أرجائها مثل صالة الرياضة والمسبح والمطعم والحمام وصالون التجميل ليطلع بتفصيل على حالة إدارتها. وقال إنها رائعة جدا ولا يوجد نظيرها إلا في كوريا دنيا الطبقة العاملة، وعلم أن الإداريين والمشتغلين في المرافق التسهيلية العامة عليهم تحسين الأعمال الخدماتية والإدارية بلا انقطاع لتصل محبة الحزب إلى أفراد الطبقة العاملة بصورة أروع. استمع إلى الكوادر يقولون إن المشتغلين في المجمع وأفراد عائلاتهم يبللون أجفانهم بالدموع لشدة الشكر على عناية الحزب الذي وفر لهم الظروف الحياتية الثقافية التي لا تقل عن الحياة في المدينة. قال إنه أيضا يشعر بالفرح الكبير من فرحهم، فمن الواجب تركيز القوة الكبيرة على توفير الظروف الحياتية الأفضل لأفراد الطبقة العاملة حتى يتمتعوا بالحضارة العليا على أعلى المستويات حسب إرادتهم. نوه المارشال المحترم بأنه أحس من خلال زيارة المجمع بمدى علو حماسة عماله الذين نهضوا في تنفيذ قرار المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، وأكد على وجوب إذكاء قدرتهم الروحية بمزيد من الشدة ليصبحوا المنتصرين المشرفين في معركة 200 يوم من الإخلاص. قال المارشال المحترم كيم جونغ أون إن عمال المجمع 18 يناير للآلات عليهم أن يندفعوا بروح فارس معلمة حتى يحدثوا قفزات حاسمة في إنتاج الآلات الرائدة المطلوبة بإلحاح في ميادين الاقتصاد الوطني، وأعطى إرشادا حول الشروع بالإنتاج المسلسل للتجهيزات الآلية الحديثة من اختراع وإنتاج المجمع جديدا والمهام الكفاحية الواجب تنفيذها في المستقبل، واتخذ الإجراءات اللازمة بنفسه.